بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج الذي يسرنا أن نعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وفي مطلع الحلقة نكمل رسالة سبق أن عرضنا بعض أسئلتها للسائل عبد الله رجا معايعة من الأردن. يقول: هناك بعض المسلمين يمتنعون عن الأكل مع بعض الناس ولو مع نسائهم ولو مع إخوانهم، وعندما تقول له لماذا يقول: لأن هؤلاء الناس يأكلون مع مرابي أو مع شارب خمر، فما حكم هذا العمل؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أنه ينبغي المؤمن أن يتحرى صحبة الأخيار ومجالستهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال جمع من أهل العلم: معناه لا تتخذهم أصحابا وأخدانا إلا إذا كانوا أتقيا أهل خير، لكن ما يتعلق بالضيف والشيء العار لا حرج، إذا أكل معك من لا يرتضى، جاء ضيفا أو صادفته عند غيرك فلا بأس، ولو كان ممن يظن فيه الربا أو يظن فيه أنه يجالس أهل الخمر أو ما أشبه ذلك، لكن أنت لا تتخذهم أصحاب، إذا عرفت أنهم أصحاب خمر أو أصحاب فساد اجتنبهم وابتعد عنهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ومثل صاحب ومثل الجليس السيء جليس السوء مثل نافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالمؤمن يحث، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا بهذا على صحبة الأخيار، وأن يكونوا هم الجلساء هم الأصحاب في الحضر والسفر، ويحذرنا من صحبة الأشرار. لكن ما يعرض من العوارض من غير أن يكون صاحبا، لكونه ضيفا أو لكونك صادفته في دعوة ووليمة، فلا حرج في ذلك. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل ميم عين ألف من السودان. في الحقيقة له فيها عدة أسئلة، نعرض بعضها والبعض الآخر قد تكررت الإجابة عنه في كثير من حلقات البرنامج. يقول في سؤاله: تزوجت ولي 10 سنوات ولم أنجب، وتلك إرادة الله سبحانه، ولكن السؤال: إذا كان في هذه المسألة مصدر عدم الإنجاب الرجل، فهل عليه ذنب إذا لم يصارح المرأة بذلك؟ وهل يترتب على الإنسان أن يسرحها؟ وما الحكم؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا لم يقدر المؤمن الإنجاب فليس من المقطوع به يكون عقيما، فقد تكون لك أسباب تحتاج إلى علاج، فكل داء له دواء. فإذا تحقق من طريق أهل الخبرة من الأطباء أنه عقيم، فقد اختلف العلماء هل المرأة الفسخ أم لا، فإن طلقها تحقيقا لطلبها ورحمة لها هذا حسن من دون حاجة إلى المخاصمة إذا طلبت ذلك، فالأولى له والأفضل والأحوط يطلقها إذا طلبت الطلاق، أو يرضيها بشيء حتى تبقى معه راضية مطمئنة. وأما كونه يحكم لها بالفراق هذا محل نظر ويرجع إلى المحاكم، لكن نصيحتي لمن أصيب بالعقم أن يستشير المرأة ويخبرها، فإن سمحت ورضيت فلا بأس ولا حرج عليه، وإن أرضها بشيء من المال كمقرر شهري أو سنوي فلا بأس. أما إن صممت على طلب الطلاق فإن نصيحتي لها يطلقها وأن لا يخاصمها عند المحاكم، بل يطلقها لعل الله يرزقها ذرية، وهو قد يجد غيرها، وربما أخطأ الأطباء في قوله إنه عقيم، وربما يسأل الله زوجة أخرى أو زوجة ثالثة فتحمل منه، فقد يقول الأطباء إنه عقيم ويخطئون ويغلطون. هذه نصيحتي للأخ السائل. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. له سؤال ثان يقول فيه: عندنا عادة عند الذبح يقولون بأنه عند ذبح الشاة يجب أن تكون هكذا كتب حردة البهيمة تابعة للرأس وإلا تكون حرام، فما رأيكم في ذلك وكيف ذبح الشرع؟ أفيدونا أفادكم الله. الذبح الشرعي أن يقطع الحلقوم والمريء والوديان، العنقان المستطيلان في جانبي العنق، فيقطع من الدابة سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاه، يقطع الحلقوم والمري والوجهين، هذا هو أفضل ما يكون، أربعة أشياء: الحلقوم والمري والوجهين. ومتى قطع الحلقوم والمري حصل الحل، وإن قطع معهما أحد الوجهين كان أحسن وأطيب وخرج من خلاف من أوجب ذلك. فإن قطع الأربعة فكان هذا هو الكمال، سواء كانت كانت القطعة التي يسمونها الزدوم أو يسمونها بأسماء أخرى، سواء كانت من جهة الرأس أو من جهة الرقبة، الأمر في هذا واسع، المهم أن يقطع الأربعة فقط. نعم، بارك هذا هو الأفضل. فإن قطع الحلقوم والمدي كفى ذلك، وإن قطع معهما أحد الوجهين كان أكمل. نعم، بارك الله فيكم. له سؤال أخير يقول فيه: ما حكم المذي إذا علق باللباس؟ هل يغسل أو يرش عليه الماء ويطهر؟ أفيدونا أفادكم الله. المذي نجس، لكن نجاسة مخففة، فإذا رشه بالماء ونضحه بالماء في ثوبه أو في فخذه كفى. أما المني الذي هو أصل الإنسان وهو الماء الذي يحصل بالقوة بالشهوة بالدفق، هذا طاهر، إذا أصاب الثوب أو أصاب البدن هو طاهر، لكن تنظيف الثوب وغسله منه أو حكه منه يكون أفضل. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل محمد أحمد يوسف، سوداني مقيم بالمملكة جيزان، يقول: كنت مريضا بالكلى وقد أعفاني الدكاترة عن الصيام، هكذا عن صيام شهر رمضان، وذلك منذ مدة، وقد حضرت إلى السعودية بقصد طلب الرزق، وذلك في عام 1401 هجرية، ولم أتصدق عن كل السنوات هذه ولم أفعل فيها شيئا، فالرجاء توجيهي إلى الطريق الصحيح وفقكم الله. إذا كان الأطباء ذكروا لك أيها السائل أن الصوم يضرك أبدا دائما دائما، فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكين عن السنوات الماضية والمستقبلة. إذا دخل رمضان لك الإفطار وتطعم عن كل يوم مسكين، سواء جمعت ذلك في أول الشهر أو في آخر الشهر، نص صاع من التمر أو من الرز أو من الحنطة، سواء جمعت ذلك وأعطيت بعض المساكين في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، تجمع ذلك، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، مقدار نصف صاع كيلو ونصف تقريبا من طعام بلدك، من رز أو من حنطة أو من غير ذلك من قوت بلدك. هم إن كانوا لا قالوا لك سنة سنتين أربع خمس ثم تصوم، فلا حرج عليك أن تؤجل الصيام، وإذا عافاك الله وجاء وقت الإذن تصوم ما مضى وليس عليك صدقة، لأنك معذور. والله يقول سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أعيد الجواب: إن كان الأطباء قرروا أنك لا تصوم أبدا لأن الصوم يضرك، فليس عليك صيام وعليك الإطعام عما مضى وعما يأتي، عن كل يوم نص صاع كيلو ونصف تقريبا من قوت بلدك من تمر أو رز أو غير ذلك. أما إن كان الأطباء قالوا لا تصوم هذه السنوات القريبة سنتين ثلاث أربع ثم صوم بعد ذلك، فإنك تؤجل الصيام حتى يأتي وقت الإذن ثم تصوم وليس عليك إطعام، والحمد لله. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل عين باء عين من ينبع البحر، يقول في رسالته: أنا رجل متزوج وزوجتي في يوم من الأيام سافرت أنا وإياها إلى أهل زوجة أخي، وكنا جالسين فضحكت زوجتي ضحكا كثيرا ولم أرضى بهذا، وفي أثناء هذا ضربتها في ساقها، فغضبت مني وذهبت تنام مع أخت زوجة أخي، وهذه معها أخوها عازب، وناموا سويا إلى الصباح، فما حكم هذا في الشرع؟ ويقول بأنه سافر هو وزوجته إلى أهل زوجة أخيه وكانوا جالسين، فضحكت زوجته ضحكا كثيرا وما رضيت بهذا وضربتها في ساقها، فغضبت وذهبت تنام مع أخت زوجة أخي ومعها أخوها عازب، يعني يقصد أخت زوجة أخيه معها أخوها عازب، فناموا سويا إلى الصباح، ما حكم هذا في الشرع؟ وقد بقي عندي شك في زوجتي، أفيدوني أفادكم الله. على كل حال الضحك الكثير أنت محسن في نهيها عن هذا الشيء، وضربها إذا كان ضرب خفيف قليل لا يضرها، ونومها مع المرأة وعندها أجنبي هذا غلط، ولا ينبغي لك التهمة، لأن المرأة قد تغفل وتساهل إذا كانت مستورة ومتحجبة ومستورة، لكن نومها في محل في رجل غير محرم لها غلط منها، لأنها قد ينكشف منها شيء، قد يرى منها شيء، فلا ينبغي لها أن تنام في محل في رجل أجنبي. ولكن هذا لا يجب عليك سوء الظن ولا طلاقها، بل تنصحها وتوجهها حتى لا تعود مثل هذا، ولا حرج إن شاء الله. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل صلاح بن أحمد بن الطيب من السودان من إقليم كردفان الأبيض، يقول ما حكم من صلى أو أدى أي عبادة من العبادات وبيده تميمة؟ التميمة محرمة ولا تجوز، وهي من الشرك الأصغر وقد تجر للشرك الأكبر، فصلاته صحيحة إذا كانت تلك التميمة لم يعلق بها قلبه ويعتقد فيها أنها تضر وتنفع، يعني لم يقع في الشرك الأكبر، فالشرك الأصغر لا يبطل الأعمال، وإنما الرياء فقط يبطل العمل الذي يقارنه. وأما جنس التميمة إذا علق تميمة في عنقه أو في يده، والتميمة يسميها بعض الناس الحرز، وبعض الناس يسميها الحجاب، يسميها بعض الناس الجامعة، وهي تتخذ من خرزات أو من عظام أو من طلاسم حروف مقطعة أو من آيات قرآنية أو من دعوات نبوية أو غير ذلك، يعلقونها على الأولاد عن العين، وربما علقوها على الجن، وربما علقوها على الكبير وعلى المريض، وكل هذا غلط لا يجوز. ولكن لا، هذا لا يمنع صحة الصلاة، هو مسلم صلاة صحيحة، وهذا غلط غلط منه، لأنها من الشرك الأصغر ومما يمنع، لكن لا يكون من الشرك الأكبر ولا يرتقي إلى الشرك الأكبر إلا إذا علق قلبه بها وجعل واعتقد أنها تصرف تشفي وتنفع باستقلالها، ما يعتقد أنها سبب، بل يظن أو يعتقد أنها تشفي بنفسها، وهذا اعتقاد عظيم الخطر، شرك أكبر. ولكن في الغالب أن المسلم لا يعتقد ذلك، وإنما يظن أنها أسباب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. فالرسول بيّن حرمة هذه التمائم وحرمة تعليقها، فالواجب على المؤمن توبة إلى الله من ذلك إذا فعل هذا، وهكذا المؤمنة عليها التوبة إلى الله من هذا الشيء وقطع هذه التمائم والحذر منها مطلقا، ولو كانت من الآيات القرآنية يجب قطعها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم وحذر منها كلها ولم يستثني شيئا، ولأن تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى، فالواجب سد باب الشرك وسد ذرائعه. هذه نصيحتي لكل مسلم، أن الواجب عليه أن يحذر التمائم وهي الحروز، فلا يعلقها لا بكتفه ولا برقبته ولا بغير ذلك، لا على ولده ولا على زوجته ولا على غير ذلك، بل يعتصم بالله ويتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويتعاطى الأذكار الشرعية والأوراد الشرعية والدعوات الطيبة ويكفي، ولا حاجة إلى التمائم والحروز، هذا هو الواجب على كل مسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. له سؤال ثاني يقول فيه: هناك بعض الناس يصيبهم الجنون ويذهب بهم إلى شيوخ المتصوفة ويعالجونهم بالبخور والمحو والحجاب، وبعد ذلك يصيرون بحالة متحسنة، فما رأي الشرع في ذلك؟ من أصابه جنون لا يذهب به إلى الخرافيين، الهبة إلى أهل الخير من القراء الطيبين والعارفين بعلاج هذه الأشياء، يقرأ عليه وينفث عليه ويستعمل ما يسبب خروج الجن منه. والله جعل لكل شيء سببا ولكل داء دواء. والغالب أن المؤمن التقي والعالم المعروف بالاستقامة وحسن العقيدة إذا قرأ عليه ونفث عليه وتعاهده بالقراءة والوعيد للجن وتحذيره فإنه يخرج بإذن الله. وبكل حال فليس للمسلم يذهب إلى الصوفية المخرفين المعروفين ببدعهم وضلالهم وخرافاتهم، ليس له يذهب إليهم ولا يتعالج عندهم لئلا يضروه لئلا يجروه إلى ما هم فيه من الشرك والبدع والخرافات. فإن الصوفية في الغالب طريقتهم هي البدع والخرافات، وكثير منهم يعبد شيخه من دون الله ويستغيث به وينذر له ويطلب من المدد حيا وميتا، فأحوالهم خطيرة والناجي منهم قليل. ولا حول ولا قوة إلا نسأل الله لنا وله الهداية والبصيرة. والطريقة السليمة الناجية السعيدة هي طريقة الكتاب والسنة، هي طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وهو الصراط المستقيم، هو دين الله، تمسك بشرع الله والحذر مما نهى الله عنه والحذر من البدع. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل عادل عبد الحميد حسن من جمهورية مصر العربية محافظة المنيا مقيم بالأردن، يقول هل الحب في الإسلام حلال أم حرام؟ يقول هل الحب في الإسلام حلال أم حرام؟ يقصد الظاهر الحب قبل الزواج بين الرجل والمرأة، أفيدونا أفادكم الله. الحب في الله والبغضاء في الله قربة طاعة بين المسلمين، أن يحب أخاه لله ويبغضه في الله هذا طاعة، يحب المسلمين في الله ويبغض الكافرين في الله. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، فعلى المؤمن أن يبغض أعداء الله ويتبرأ منهم. وقال سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالمسلم يبغض في الله ويعادي في الله وهكذا يحب في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، سيكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا يقول الله يوم القيامة أين المتحاب بجلالي اليوم وظل في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وإذا خطب الإنسان امرأة حبها في الله لدينها فلا بأس، خطبها لحبه لها في الله لدينها واستقامتها فلا بأس بذلك. وهذا مما ينبغي للمؤمن أن يتحرى المرأة الطيبة حتى يخطبها. نعم، جزاكم الله خير بارك الله فيكم. يقول في رسالته أيضا هل الحج عن والدي بعد موته يجوز أم لا، لأنني وهبته حجة لوالدي رحمه الله بعد وفاته، أفيدوني أفادكم الله. يقول هل الحج عن والدي بعد موته يجوز أم لا؟ نعم، لا مانع أن تحج عن والدك وعن جدتك وعن أمك لا بأس، وعن أخيك بعد وفاته، هذا من البر والصلة. وهكذا بعد عجز إذا كان عاجز كبير السن لا يستطيع الحج، وهكذا الواردة إذا عجزت وحججت عنها كل ذلك طيب. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من المستمعة ألف ألف ميم من السودان أم درمان، تقول في رسالتها كنت لا أصلي منذ صغري حتى بلغت 16 من عمري، وكان تركي للصلاة جهلا ولم أقضي الصلاة الفائتة، ولكن الآن أصلي النفل السنن المؤكدة والغير مؤكدة، وما لا أدري هل عملي هذا صحيح أم لا. الحمد لله الذي من عليك بالتوبة وأبشر بالخير، والتوبة تمحو ما قبلها والحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تهدم ما كان قبلها، ويقول صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالتوبة التي حصلت منك يمحو الله بها ما حصل من التقصير فيما مضى في ترك الصلاة، وتعاطي صلاة النافلة والإكثار منها في خير كثير، يجبر صلاة الفرض، يجبر نقص الفرض مع الأجور العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلى من نواف حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث عظيم رواه البخاري في الصحيح، يدل على أن التقرب بالنوافل من أسباب كمال محبة الله للعبد، ويدل على أن معاداة أولياء الله من أسباب حرب الله للعبد. يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته بالحرب. وأولياء الله هم أهل الإيمان وأهل التقوى من الرجال والنساء، يقال لهم أولياء الله. المؤمن ولي لله والمؤمنة ولية لله، وهما اللذان يؤديان فرائض الله ويبتعدان عن محارم الله ويقفان عند حدود الله. هذا المؤمن وهذا التقي وهذا الولي. ليس الولي صاحب الخرافات من الصوفية وأشباههم، لا، وأصحاب البدع. أولياء الله هم أهل الإيمان هم أهل التقوى، وإن كانوا زراعين، وإن كانوا عمالا، وإن كانوا أطباء، وإن كانوا مهندسين، وإن كانوا فراشين في الدوائر، أولياء الله هم أهل الإيمان هم أهل التقوى هم أهل طاعة الله ورسوله. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بين أنهم هم أهل التقوى والإيمان، هم أهل التوحيد الذين وحدوا الله وعبدوا وحده وأدوا فرائض، أدوا فرائض من الصلاة وغيرها، وتركوا المحارم، تركوا المعاصي. هؤلاء هم أولياء الله. وإن كان ما لهم كرامات يدعونها كما يدعي الصوفية، لا، ما هم لازم كرامات تحصل لهم. أكثر الصحابة ما حصل لهم كرامات، وهم أفضل عباد الله، وهم أفضل الأولياء بعد الأنبياء. فولي الله والمؤمن والمؤمنة هم أولياء الله. وقال تعالى: وما كان في سورة النافع في سورة الأنفال: وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلم، يحسب الولي هو اللي عنده خرافات وعنده خزعبلات وعنده شعوذة. لا، المؤمن هو الولي والمؤمنة هي ولية الله، هم الذين أطاعوا الله ورسوله، هؤلاء هم أولياء الله. وإن كانوا مع العمال، وإن كانوا مع الأطباء، وإن كانوا مع الزراع، وإن كانوا تجارا باعة يبيعون يشترون، فمن عاداهم فقد حارب الله. ومن أحب شيء الله أن تقرب إليه بالفرائض، كنت تقرب إلى ربك بالفرائض من الصلوات والزكوات والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا شيء يحبه الله عز وجل وأحب شيء إليه سبحانه وتعالى. ثم يستحب لك أن تقرب إليه بالنوافل، من سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الفجر، صلاة قبل العصر، سنة الضحى، تهجد بالليل، هذه نوافل يشرع للمؤمن أن يتقرب بها ويستكثر منها ويحافظ عليها حتى تكون محبة الله له أكمل، وحتى يوفق في سمعه وبصره ويده ورجله، يعني حتى يوفقه الله، فلا يسمع إلا ما أباح الله له، ولا ينظر إلا إلى ما أباح الله له، ولا يمشي إلا إلى ما أباح الله له، ولا يبطش إلا ما أباح الله له، يوفق. ولهذا قال الله سبحانه: حتى ولا يتقرب إليه حتى يحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هل معنى أنه يوفق في هذه الأمور؟ مو معنى أن الله سمعه وأن الله بصره، لا، الله فوق العرش فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى، ولكن مراده سبحانه أنه يوفقه في سمعه وبصره ومشيه وبطشه. ولهذا في الرواية الأخرى يقول الله سبحانه: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، يعني أن يوفق في أعماله وأقواله وسمعه وبصره، هذا معناه عند أهل العلم. ومع ذلك يعينه الله، إن سأل أعطاه وإن استعانه أعانه بسبب تقواه لله وإيمانه وهدايته، رزق الله جميع التوفيق والهداية. بارك الله فيكم. للأخت السائلة في ختام رسالتها: تقول: كيف تحد المرأة التي يموت زوجها، وهل تمنع من الأعمال المنزلية وتمنع من وضع الزيت في شعرها وما ماثل ذلك؟ المحدة التي مات عنها زوجها تراعي أمورا خمسة. نعم. تراعي أمورا خمسة. الأمر الأول أن تبقى في البيت اللي مات زوجها وهي ساكنة فيه إذا كان صالحا. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمحادة: أمكن في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله. فإذا كان بيت صالحا بقيت فيه، أما إن كان خراب أو ما عندها يؤنسها وتستوحش فلا حرج عليها في الخروج، أو كان مستأجرا وانتهت مدته أو ما أشبه ذلك. لكن لا بأس بخروجها للحاجة، مثل خروجها للطبيب، خروجها لشراء بعض حاجاتها من السوق ما عندها حد يشتريها، لا بأس بهذا. نعم. الأمر الثاني أن تلبس ملابس مهيب جميلة، ملابس ما تلفت النظر، أما الملابس الجميلة تجتنبها. نعم. ولكن تلبس ملابس غير جميلة، سوداء أو زرقاء أو خضراء أو حمراء، ما في بأس. أما قول بعض الناس أنها تلزم السواد، هذا غلط، لا مو بلازم السواد. نعم. تلبس ما تيسر من أسود وغيره، أزرق وأخضر وأحمر وغير ذلك، لكن تكون ملابس غير جميلة غير لافتة للنظر. الأمر الثالث عدم الطيب، لا بالبخور ولا بالأطياب الأخرى، إلا إذا كانت تحيض، فإذا طهرت تستعمل البخور عند طهرها كما جاء في الحديث الشريف. الرابع عدم الحلي من القلائد والأسورة والخواتم وأشبه ذلك من الذهب والفضة والماس أو غير ذلك، تجتنب الحلي كلها مدة الإحداد. الخامس الكحل، كحل العينين والحنة في اليد أو في الرجل أو في الرأس، تجنب الحنة والكحل والمكياج وأشباه ذلك حتى تنتهي من عدتها. هذه أمور خمسة تراعيها المحادة، وما سواها مثل بقية النساء. نعم. لا تكلم من شاءت من الرجال في التلفون أو غيره من الريبة، لها تكشف رأسها في بيتها عند نسائها وعند أولادها، لها تخدم في بيتها، لها تصعد إلى السطح، تخرج إلى الحديقة في القمرة وفي النهار لا بأس، لها تروش متى شاءت في الجمعة وغير الجمعة، لها تغيير ثيابها متى شاءت، كل هذه أمور بحمد الله واسعة. كثير من العامة يشددون على أنفسهم بغير حجة بالجهل، فينبغي للنساء أن يعرفن هذه الأمور وأن يكون على بصيرة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي استعرضنا فيها رسائل الإخوة.